الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع الباب الجديد وهو باب الإمالة. بينا أمس المقصود بالإمالة، فالمقصود بها أن ينحى بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة. ومثال ذلك مثلا أن يقرأ قوله سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فيقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، على الإمالة أو بالإمالة. والإمالة كما ذكرنا أمس تتعلق بشيئين، تتعلق بالألف وبالفتح، فتمال الألف في مواضع وتمال كذلك الفتحة في مواضع. واعلم أن الألف لا بد أن يكون قبلها فتحة، فالإمالة للألف هي إمالة للفتحة في نفس الوقت، فمواضع إمالة الألف هي نفسها مواضع إمالة الفتحة. وأما مواضع إمالة الفتحة فقد لا يدخل، فلا يل المواضع الخاصة بالفتحة لا يدخل فيها الألف. يعني إمالة الألف هي إمالة للفتح، فمواضع إمالة الألف هي مواضع إمالة للفتح، لكن الفتحة تختص بمواضع أخرى لا يكون فيها ألف كما سيأتي، وهما موضعان إذا جاء بعدها راء مكسورة أو جاء بعدها هاء التأنيث كما سيأتي ذلك إن شاء الله. ما زلنا مع البيتين الأولين، شرحنا جزءا منهما أمس وبقي جزء يسير. قال رحمه الله: الألف المبدل من يا في طرف، أم كذا الواقع منه اليا خلف، دون مزيد أو شذوذ وارما، تليها التأنيث ملها علما. نعم، ذكرنا أمس أن الموضع الأول، انتبه معي، ذكرنا أن الموضع الأول من مواضع الإمالة أن تكون الألف متطرفة، أي في آخر الكلمة، بشرط أن تكون مبدلة عن ياء أو صائرة إلى ياء، دون أن يكون ذلك عن طريق الزيادة أو الشذوذ. ومثلنا للمبدلة عن الياء بكلمة فتى فأصلها ياء، ومثلنا للتي تصير ياء بكلمة ملها فهي في الأصل واو لكن تصير ياء فيقال ملهيان. فهاتان الكلمتان وما أشبههما تمالان، فيقال جاء الفتى وجاء الفتى، يقال مر فلان بالملهى ومر فلان بالملهى. لكن إن كانت الصيرورة إلى الياء عن طريق الزيادة كالتصغير كما قالوا في عصا عصية، أو كان عن طريق الشذوذ كما قالت هذيل في قفا مع ياء المتكلم قفية، أنتم معي، فهذا لا يمال أو لا تمال الكلمة لأجله، هذا مستثنى من القاعدة. فكلمة عصا لا تمال ألفها، مع أن ألفها تصير ياء عند التصغير، لكن هذه السيرورة هي بسبب زيادة ياء التصغير. وكلمة قفا لا تمال ألفها، مع أن ألفها تصير ياء في لغة هذيل، لكن هذا شاذ، أنتم معي. فإذا القاعدة تمال الألف إذا كانت في طرف، بشرط أن تكون مبدلة عن ياء كألف فتى أو تصير إلى ياء كألف ملها، بشرط آخر دون أن يكون ذلك عن طريق الزيادة أو عن طريق الشذوذ. واضح هذا الكلام؟ هذا قوله رحمه الله: الألف المبدل من ياء في طرف، أمل كذا الواقع منه الياء خلف، دون مزيد أو شذوذ. يعني الألف التي تبدل من ياء أو التي تصير إلى ياء وكانت في طرف تمال، لكن دون مزيد أو ماذا أو شذوذ، هذا طبعا شرحناه أمس. بقي العبارة الأخيرة وهي قوله: ولما تليها التأنيث ملها علما. ماذا يقصد؟ اعلم أن هاء التأنيث إذا كانت في آخر كلمة وألفها حقها الإمالة، فاعلم أن الهاء لا تؤثر. فانتبه، كلمة فتى ألفها تمال، أليس كذلك؟ شروط الإمالة موجودة. وألف مالها، ألفها تمال، أليس كذلك؟ ألف مالها تمال. لو فرضنا أنه قيل فتاة أو قيل ملهاه أو ملهات مثلا بالتاء، أو نكتفي بكلمة فتاة. لو قيل فتاة، فتاة الألف الآن لم تصل في الطرف، أصبحت التاء بعدها، أليس كذلك؟ وهذا الكلام السابق كان عن الألف التي في الطرف، وهي الآن ليست في ماذا؟ في الطرف. هل الهاء هاء التأنيث ستمنع الألف من الإمالة لأن الألف لم تعد في الطرف؟ لا، الهاء لا تؤثر كما ذكرنا قبل. هذا الحرف لا يعد من يعني لا يعد مؤثرا في الكلمة، لذلك قال ولما تليه هاء التأنيث ما الهاء عدمة، أي الألف التي تليها هاء التأنيث لها ما للألف التي عدمت الهاء. الألف التي تليها الهاء كألف فتاة لها ما للألف التي ليس بعدها هاء كألف فتى. يعني معنى ذلك أن الهاء لا تؤثر في شيء. واضح هذا الكلام؟ فكما يقال جاء الفتى بالإمالة، يقال جاءت الفتاة بالإمالة كذلك. مفهوم يا إخوان؟ العبارة واضحة؟ ولما تليه هاء التأنيث ما الفاء ما الهاء عدم، يعني أن الألف التي تليها الهاء حكمها كالألف التي ليس بعدها هاء، فمعنى ذلك أن الهاء لا تؤثر في شيء. قال ابن عقيل رحمه الله الإمالة عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. ينحى يعني يتجه، ينحى يعني يتجه، انتحى أي أخذ ناحية. قال عبارة عن أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. قال وتمال الألف، طبعا الألف لها مواضع للإمالة، هي ستة سبعة أو ثمانية مذكورة في هذه الأبيات. قال وتمال الألف إذا كانت طرفا، هذا أول موضع، بدلا من ياء أو صائرة إلى الياء دون زيادة أو شذوذ. فالأول يقصد التي هي بدلا، كألف رمى ومرمى وألف فتى. طبعا ألف رمى بدل من ياء، ومرمى كذلك، ولو زدت فتى لكان جميلا، فهي كلها مبدلة عن ياء. والثاني كألف ملها، كلمة ملها ألفها ليست مبدلة عن ياء بل عن واو لكن تصير ياء، فيقال في التثنية ملهيان. فقال والثاني كألف ملها فإنها تصير ياء في التثنية نحو ملهيان. ثم قال واحترز بقوله دون مزيد أو شذوذ مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير نحو قفي، أو في لغة شاذة كقول هذيل في قفا إذا أضيف إلى الياء قفيا. أنتم معي إخواني؟ كلمة قفا هي المثال الموجود، هي ألفها مبدلة عن واو، وفي التثنية لا تصير ياء بل واو يقال قفوان، لكن هنا صارت ياء في التصغير وفي الشذوذ، هذا لا يعتد به، صيغورتها ياء بسبب الزيادة أو بسبب الشذوذ لا يعتد به، لا يؤثر في شيء، لا يكون سببا في إمالتها، فألفها تبقى ألفا، فيقال ضربته على القفا بدون إمالة. قال بعد ذلك وأشار بقوله ولما تليه هاء التأنيث ما الهاء عدم، إلى أن الألف التي وجد فيها سبب الإمالة تمال وإن وليتها هاء التأنيث كفتاة، يعني أن التاء أو أن الهاء لا تؤثر في شيء. هذا اللفظ الأول من مواضع الإمالة. قال في الموضع الثاني وهكذا بدل عين الفعل إن يوم إلى فيت كماضي خفو دم. نعم، قال رحمه الله وهكذا بدل عين الفعل إن يقول إلى فلت كماضي خفو دم. ماذا يصل؟ دعك من الكتاب. الموضع الثاني المذكور هنا من مواضع الإمالة أن تكون الألف عين كلمة، عين فعل، يصير هذا الفعل بإسناده إلى الضمائر على وزن فلت. نعم، الفعل باع إذا أسند إلى تاء المتكلم فماذا يقال؟ بعد. ما وزن بعد؟ في حذفت العين وهي الألف، باع بعد، الموجود الفاء واللام، فيل والتاء زيادة فيلت. فقالوا الموضع الثاني للإبالة أن تكون الألف عينا لفعل يصير بإسناده إلى الضمائر على وزن فيلت، فإذا باع يقال لقد بيع، لقد بيع أنتم، وليس هذا بناء المجهول، البناء المجهول بيع، البناء المجهول بيع بياء صريح، لكن الإمالة بيع بيع، ما زال هناك ها ألف مائلة، بيع بيع بيع ليس بي، أنتم معي يا إخواني؟ آه. كذلك خاف يقال خيفة، خيفة ليس خيفة، خيفة هذه الإمالة. كذلك الفعل دان، دان يدين، أقول دنت له أو دنت لله تعالى فيقال دينا دينا. فإذا الموضع الثالث من مواضع إمالة الألف أن تقع الألف عين لفعل يصير بإسناده إلى الضمائر على وزن فلت، فإن كان يصير على وزن فلت لم تم لم لم تمل الألف، فقال قال عند إسناده وقال قلت، هذا على وزن فلت، فألف قال لا تمل، فلا يقال قيل، لا يقال ذلك. أنتم معي إخواني؟ كذلك صام، يقال عند الإسناد صمت، فهو على وزن فلت، هذا لا يمل، الذي يمال أن يصير على وزن ماذا؟ فلت. لذلك قال وهكذا بدل عين الفعل، يقصد وهكذا تمال الألف التي هي بدل عين الفعل، أي التي هي عين للفعل يعني جاءت في مكان العين، فالألف في باع في مكان الياء، أليس كذلك؟ وهكذا بدل عين الفعل إن، أي وهكذا تمال الألف إذا وقعت عينا لفعل إن يأل إلى فلت، إلى فلت إن يأل، يأل يعني يصير، آل يقول بمعنى صار يصير، إن يأل إلى فلت يعني إن يصل إلى وزن فلت عند إسناده طبعا إلى الضمائر، قال كماضي خف ودن، فخاف يمال ودال يمال لأنه يصير خفت ودنت، بخلاف قال وصل، قال ابن عقيل أي كما تمال الألف المتطرفة كما سبق، تمال الألف الواقعة بدلا من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء، سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كباع، يعني المهم أن يصير على فلت، قد تكون عينه واو كخاف خوفا، لكن المهم عند إسناده ماذا تقول، خفت أم خفت؟ خفت، أليس كذلك؟ لذلك قال سواء كانت العين واو كخاف أو ياء كباع وكذا، فيجوز إمالتها كقولك خفت وددت وبعت. ثم يا إخواني طبعا أنت لا تميل خفت، خفت هذا بيان للوزن يعني، لأن أين الألف هنا؟ لا يوجد ألف أصلا، فهمت معي؟ والمقصود يعني أنت تميل خاف قبل إسناده يعني، تمام؟ تميل ألف خاف. قال بعد فإن كان الفعل يصير عند إسناده إلى التالي على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة، نحو قال وجال، فلا تميلها كقولك قلت وجلت. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا الموضع الثاني من مواضع الإمالة، أو الموضع الثاني من مواضع إمالة الألف. كيف يمال داعي؟ ها؟ كيف يمال؟ لا، الإمالة كما ذكرنا أمس أن تتجه بالألف نحو الكسرة، نحو الياء، وبالفتحة التي قبلها نحو الكسرة، فيقال بيع. بيع. هكذا. بي بي بي ليس بي وليس باع، ها وسط بيع بيع هكذا، تمام؟ نعم. قال بعد ذلك كذلك تال الياء والفصل اغتف بحرف نوم معها كجيبها أدر. نعم مرة أخرى، ها وقرأنا السطر الذي الذي نزل السطران ماذا؟ اقرأ إن كان الفعل قرأنا وأنت سائل لاهي. نعم كان في فلت. قرأنا هذين السطرين. قال كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف نو معها كجيبها أبل. نعم انتبه ذاك من الكتاب من مواضع إمالة الألف أن تقع الألف بعد الياء. سواء كانت الألف متصلة بالياء كبيان وحياة، أو كانت مفصولة بحرف كيسار، أو كانت مفصولة بحرفين أحدهما ها ككلمة جي بها بيتها، انتبه دعك ما دخلت أو رأيت، المهم الكلمة التي تمام. قالوا من مواضع إمالة الألف أن تقع الألف بعد الياء، سواء كانت الألف متصلة بالياء أي بدون فاصل كمثل بيان حياة، أو كانت الألف مفصولة عن الياء بحرف كمثل يسار ويماني، أو كانت الياء مفصولة عن أو كانت الألف مفصولة عن الياء بحرفين أحدهما ها كمثل جيبها بيتها، انظر جيبها وبيتها، بين الألف وبين الياء حرفان أحدهما ماذا؟ أحدهما ها، وكذلك بين الألف وبين الياء حرفان أحدهما ماذا؟ هذا الموضع الثاني. فقال كل هذا يقول، قال بيان بيان، يقال حياة يسار يسار، يمان جيبها، هكذا ليس جيبها، يقال أدر جيبها بالإمام. فقال كذا تالي الياء، أي كذلك تمال الألف. ماذا؟ هكذا أحسنت، ممكن، لكن هنا يعني ليس لهذا السبب. لا يوجد ياء، نعم عفوا يوجد فقط الكلمة جميل، والفاصل أحسنت في قراءة حفص، والفاصل هنا بين الألف وبين حرف واحد، الأصل متجر، لا متجري، لا الألف أصل مجراها، الأصل مجراها، فليست الإمالة للألف الأخيرة، الإمالة للألف التي قبل ذلك، للألف الأولى متجرا، لكن الأصل الجرية سيأتي بعد قليل متجرا، هو ياء مرسومة لكن فوق على ألف، نعم، يعني قد يأتي هذا الكلام، وأيضا نظرت في كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام رحمه الله، فوجدته زاد مواضع على هذه المواضع، هناك أمور أخرى، يعني هذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في عليه زيادات أيضا، أنتم معين، فربما تكون داخلة في هذه الأشياء. قال هنا كذاك تالي الياء، أي كذلك تمال الألف، كل هذا عن إمالة الألف. إذا كانت تالية للياء، ما معنى تالية؟ يعني بعد الياء. ثم قال والفصل اغتفر بحرف، هذا معفو عنه لا بأس، كمثل يسار ويمان، أو معها، قوله أو معها يقصد أو بحرف معها، يعني بحرف بنفسه أو بحرف مع ماذا؟ مع الهاء، يعني كما قلنا بحرفين أحدهما ها، قال كجيبها أدر، يقصد كلمة جيبها، وأما كلمة أدر فهي للوزن فقط، اغتفر أدر فقط. هو سواء كانت هي الأخيرة أو لا يضر، لا يضر، المهم انظر إلى كلمة جيبها، هذه الكلمة التي نريدها، هو قال يعني أحدهما ها، يعني أنت تقصد الهاء قبل الحرف أو الحرف قبل الهاء؟ لا يضر، لم يحدد. أنتم معي؟ فهنا قال رحمه الله كذاك تالي الياء أي كذلك تمام الألف إذا كانت تتلو الياء ككلمة بيان وحياة. والفصل اغتفر بحرف كيسار ويمان أو معها، يقصد أو بحرف معها ككلمة جيبها وكلمة بيتها. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال ابن عطيل رحمه الله كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة. نعم جيبها. لا لا جيبها لا مشكلة. ما يعني ما المشكلة في ما السؤال؟ لا لابد من حركة الفتح. لا ليس بلازم. من الذي قال ولم نشترط فتحا؟ انت معي؟ اقول مثلا ذهبت الى بيتها او الى بيته هكذا. قال كذاك تمال الالف الواقعه بعد الياء متصله بها نحو بيان، او منفصله بحرف نحو يسار، او بحرفين احدهما ها احدهما نحو اجر جيبها. ثم قال فان لم يكن احدهما ها، هذا مع الحرفين، امتنعت الاماله. إذا كان الفصيل حرفين وجب أن يكون أحدهما هاء، لذلك قال فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة. قال لبعد الألف عن الياء نحو بيننا. انظر كلمة بيننا بين الألف وبين الياء حرفان نون ونون، لكن هل أحدهما هاء؟ لا. فهو لما ذكر العلة قال وذلك لبعد الألف عن الياء. الهاء عندما تكون موجودة أنت تشعر كأنها ليست موجودة، بيتها ها. أنتم معي؟ فهي كأنها مع الألف ها حرف واحد. لا ليس هناك، كأنك ما فصلت بحرفين، كأنك فصلت بحرف واحد. لكن عندما يقال بيننا ها الألف بعيد عن ماذا؟ بعيد عن الياء. كأنه القصد أن يكون الفاصل بحرف، وسمح للفصل بحرف معها لأن الهاء كأنها ها لا تؤثر ولا تعد. أنتم معي إخواني؟ على التفسير لابد أن تكون متأخرة. ليس بلازم، ليس بلازم أيضا. أنت معي؟ يعني الهاء كأنها هواء يخرج، بيتها ها كأنها هواء يخرج. أنتم معي؟ فقال هنا فإن لم يكن أحدهما هاء امتنعت الإمالة لبعد الألف عن الياء نحو بيننا والله أعلم. فكلمة بيننا لا تمال، لكن لو قلنا بينها تمال أم لا؟ بينها تمال، لكن بيننا هذه لا تمال. واضح يا إخوان؟ نعم. قال بعد ذلك كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد. نعم مرة أخرى يقول كذاك ما يليه كسر أو يلي كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد. نعم ماذا يقصد؟ انتبه معي. من مواضع الإمالة أن تقع الألف أو أن يقع بعد الألف كسر. من مواضع الإمالة استمع جيد، أن يقع بعد الألف كسر كمثل كلمة عالم جاهل، فهذه تمال يقال يقال علم علم. وأنا أسمع هذه اللهجة عند أهل تونس دائما عندهم إمالة، يقال هذا كلام هذا كلام غير جميل. تسمعون هذا كلام؟ لا يقولون كلام. تسمعون أنتم من منكم من تونس؟ لا يوجد تونسي بيننا. تسمعون هذا عندهم؟ عندهم الصلاة يقول السلام. هكذا دائما عندهم إمالة في الألف، هذا كلام كلام كلام، حي على الصلاة هكذا. أنتم معي؟ فمن مواضع الإمالة أن يقع بعد الألف كسر كعالم وجاهل، أو أن تقع الألف تالية لتالي كسر ككتاب وحمار. انتبه من مواضع الإمام أن يقع بعد الألف كسر، خلاص بعد، لأن بعد أن يقع بعد الألف كسر. هنا العكس، أن تقع الألف تالية لتالي كسر، يعني أن تقع الألف بعد حرف وهذا الحرف قبله ماذا؟ جميل، ككلمة كتاب، تمام؟ أو الموضوع الثاني أن تقع الألف تالية تالية لتالي تالي الكسر بشرط أن يكون الأول ساكن. يمثلون بكلمة شملان، انتبه، شملان، انتبه. هنا في الموضع الثاني أن تقع تالية لتالي كسر، هنا أن يكون بينها وبين الكسر حرفان. هنا في كتاب بينها وبين الكسر كم حرف؟ واحد فقط. هنا في شملال أن يكون بين الألف وبين الكسر حرفان أولهما ساكن. أنتم يا إخواني كلمة شملال هنا تمال، لذلك قلت أن تقع الألف تالية لتالي تالي كسر، ليست للتالي لتالي كسر، لتالي تالي بشرط، يعني بينها طبعا بين الألف وبين الكسرة كم حرفا؟ حرفان، لكن بشرط أن يكون أولهما ساكنا. سواء فصلت الهاء بين الحرفين أو لم تفصل. هنا هل بين الحرفين هاء؟ لا. وكذلك إذا قيل درهماك، درهماك، انظر إلى الألف بينها وبين الكسرة حرفان أولهما ساكن ووسطهما بينهما ماذا؟ بين حرفين ماذا؟ هذه الهاء لا تجدها هنا. قالوا لا يضر، كأن حرف الهاء هذا كما قلنا أهم، لا يؤثر في شيء، لا يؤثر في شيء، فانتبه. قالوا الحالة الثالث بطريقة أخرى غير هذه الطريقة، أن يقع بين الألف وبين الكسرة حرفان أولهما ساكن، سواء كان بدون هاء بينهما أو كان بينهما ماذا؟ أو كان بينهما هاء. كلام واضح؟ واضح هذا الكلام؟ كذلك قالوا من المواضع أيضا التي تمال فيها الألف أن يكون بينها وبين الألف حرفان، وبين العفو وبين الكسر أن يكون بينها وبين الكسر وبين الكسر حرفان كلاهما متحرك. ويمثلون بكلمة يضربها، لكن لحظة، لكن بشرط كلاهما متحرك، كلاهما متحرك وأحدهما ها. انتبه انتبه الحالة الأخيرة في هذا في هذين البيتين أو في هذه الأبيات التي تمال فيها الألف أن يكون بينها أن يكون بين الألف وبين الكسرة حرفان كلاهما متحرك لا يشترط أن يكون الأول ساكنا هنا الأول ساكن لا هنا ممكن أيضا يكون الحرفان كلاهما ماذا متحرك لكن أحدهما ماذا أحدهما ها. أنتم يا إخوان انتبه هنا في الحالة الثالثة قلنا أن يكون بين الألف وبين الكسر حرفان أولهما ساكن سواء فصلت الهاء بينهما أو لم جميل الموضوع الرابع هنا أن يكون بين الألف وبين الكسرة حرفان كلاهما متحرك لكن أحدهما ماذا؟ لا بد أن يكون أحدهما فإن لم يكن أحدهما وجب أن يكون الأول ماذا؟ ساكن أنتم يا إخواني إما أن يكون بينها وبين الكسرة حرفان أولهما ساكن أو أن يكون الحرفان متحركين لكن أحدهما حرف ماذا؟ حرف هذا مجمل الكلام الذي ذكره في هذين البيتين تعال معي قال انتبه كذاك ما يليه كسر انتبه كذاك ما يليه كسر المعنى أي كذاك تمال الألف التي يليها كسر كمثل عالم وجاهل هذه الحالة بالترتيب الألف في عالم وجاهل يليها ماذا كسر فقال كذاك ما يليه كسر ثم قال أو يلي تالي كسر هنا العكس الألف هي التي بعد في الحالة الأولى الألف قبل الكسر عالي ما الحالة الثانية أو يلي تالي كسر يعني أن يكون الألف بعد كسرة وبينها وبين الكسرة حرف واحد ككتاب وحمار لذلك قال أو يلي تالي كسر ولم يقل أو يلي كسرا بل قال أو يلي تالي كسر مفهوم يا إخواني أم لا يعني أن يكون بين الألف وبين الكسر حرف كما مثلنا بكتاب وحمار ثم قال أو سكون قد ولي كسرا أو سكون قد ولي ماذا هذه شملان يعني أن يكون بين الألف وبين الكسر حرفان أولهما ماذا ساكن والسكون بعد الكسر هذا معنى أولهما السكون هو الأول لأنه وهو جاء بعد الكسر مباشرة قال أو سكون قد ولي كسرا مفهوم يا إخواني واضح يا حسن كمثل كلمة شملان ثم قال وفصل الهاء كلا فصل يعد كما قلنا في الحرفين اللذين أولهما ساكن الفصل بالهاء كغير الفصل بالهاء فانظر إلى شملان وإلى درهماك في شملان لم يفصل بالهاء وفي درهماك فصل بماذا هذا سواء لذلك قال وفصل الهاء كلا فصل الفصل بالهاء في حالة الحرفين اللذين أحدهما اللذين أولهما ساكن كحالة عدم الفصل تمام فدرهماك يمال كما يمال شملال واضح هذا الكلام لذلك قال فدرهماك من يمله لم يصد يعني لم يمنع أنتم معي فدرهماك من يمله لم يصد أي لم يمنع كلام واضح مفهوم احرص على هذه الأشياء المكتوبة هي خلاصة هذه المواضع بالنسبة للموضع الرابع وهو أن يكون بينها وبين الكسر حرفان كلاهما متحرك وأحدهما ها لم يذكره ابن مالك رحمه الله هنا كما ترى وزاده ابن عقيل رحمه قال أي كذلك تمال الألف إذا وليتها كسرة نحو عالم أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو كتاب أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو شملال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما ها نحو يريد أن يضرب بها وهذا من عند التعقيب أنتم معي إخواني؟ ثم قال وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقع بعد الكسرة أولهما زاد. في ماذا؟ وماذا قلت؟ كارثنا. أين الألف أصلا؟ لا يوجد ألف بعد النون، هذه نون الاسم. كارثنا كمثل ذهبنا. تقصد ناء ضمير ناء، لا بأس يدخل. لا مشكلة، والضمير ناء كما سيأتي أصلا في آخر الأبيات يمال سماع. كارثنا يمال سماع. الضمير ناء خاصة يعني. تمام، وهذا سيأتي. قال: وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقع بعد الكسرة أولهما ساكن. هذا لا بأس به أيضا يمال كما قلنا درهماك. إذا فصلت الهاء بين الحرفين اللذين أولهما ساكن بعد الكسرة فلا بأس. قال: نحو هذان درهماك والله أعلم. واضح؟ طيب. قال بعد ذلك: انتبه معي لو سمحت. قال: وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر النوياء وكذا تكف راء إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. مرة أخرى يقول: وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر النوياء وكذا تكف راء إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. ماذا يقصد بهذا؟ علينا المصور حتى نكتب أو حتى نشرح هذا بالكتاب. سبعة أحرف من حروف اللغة تسمى حروف الاستعلاء. وهي حروف التفخيم: خص، ضغط، قف. هذه الحروف السبعة هي حروف التفخيم، هي الحروف التي تفخم عند النطق وتكبر وتعظم. يقال خاء أخ، ويقال أص، لا يقال أخ، وقال أخ. وهي كذلك تسمى حروف الاستعلاء من العلوم لأن اللسان يستعلي فيها إلى الحنك، لا ينخفض بل يستعلي، فيقال أص، تجد اللسان في الأعلى ليس في الأسفل، يقال أق في الأعلى وليس في ماذا؟ وليس في الأسفل. طيب، ما شأن هذه الحروف السبعة؟ قالوا: هذه الحروف تكف سبب الإمالة عن تسبيب الإمالة. انتبه، قد تأتي كلمة ككلمة صالح وكلمة طالح وكلمة ظالم وكلمة قابل، ذكرنا قبل قليل أن الألف تمال إذا وقعت بعد ماذا؟ قبل ماذا؟ إذا جاء بعد الكسرة، كعالم وجاهل، ليس كذلك؟ كنا نمثل قبل قليل بعالم وجاهل، فكانت الألف تمال بسبب الكسرة التي بعدها. فانظر هنا، الكسرة موجودة أم لا؟ فبناء على القاعدة السابقة، قبل العلم بالقاعدة التي سنذكرها الآن، كنا سنميل، سنقول صالح وطالح، أليس كذلك؟ لكن قالوا: هذه الحروف حروف الاستعلاء تمنع سبب الإمالة من تسبيب الإمالة، أي تمنع الكسرة من أن تسبب إمالة الألف، فلا تمال الألف، يعني تكف السبب عن التسبيب. ما معنى تكف؟ تمنع سبب الإمالة عن تسبيب الإمالة، فلا تجوز الإمالة. أنتم معي أخوة؟ معي أم لا؟ أيها الناس. فقال: انتبه، هذه الحروف لا حالة انتبه جيد هذه الحروف لا حالة قد تأتي قبل الألف وقد تأتي لا نبدأ ببعض بحسب الترتيب قد تأتي بعد الألف لا قبل الألف ننظر بما بدأت نعم قد تأتي قبل الألف وقد تأتي بعد الألف انتبه قد تأتي قبل الألف كهذه الأمثلة كلمة صالح مثلا وقد تأتي بعد الألف كمثل كلمة ساخط انتبه وماعق ليست ناعق ناعق لا بس لكن القاف ليست العين وكلمة مثلا مواثيق تمام انتبه هذه الحروف قد تأتي قبل الألف كصالح وطالح إلى آخر الأمثلة التي ذكرت فلا تكف الكسرة أو فلا تكف الألف عن الإمالة إلا إذا كانت غير مكسورة أو ساكنة بعد كسر انتبه معي انتبه هذه الحروف السبعة التي تسمى حروف الاستعلاء قد تتسبب في منع الألف من الإمالة مع وجود سبب الإمالة انتبه سبب الإمالة موجود هنا وهو الكسر وموجود هنا أيضا وهو الكسر قد تتسبب هذه الحروف في منع الألف من الإمالة مع وجود سبب ماذا؟ الإمالة لكن هناك تفصيل فهذه الحروف قد تأتي قبل الألف وقد تأتي بعد ماذا؟ بعد الألف فإن جاءت قبل الألف كصالح وطالح وهذه الأمثلة فلا تكف الألف عن الإمالة إلا إذا كانت هذه الحروف ليست منسورة وليست ساكنة بعد كسر فانظر إلى الأمثلة صالح طالح ظالم هل هذا حرف مكسور؟ طب هل هو ساكن بعد كسر؟ لا في هذه الحالة يمنع الألف من الإمالة فإن كان الحرف مكسورا كمثل مثلا لو فرضنا ظلام وطلاب وظلال أحسنت أو كانت ساكنة بعد كسر كمثل إصلاح وإظلام فلا تمنع الألف من الإمالة انتبه معي انتبه وكذلك مثلا كلمة إخلال مثلا انتبه قالوا إذا كانت هذه الحروف قبل الألف فلا تمنع الألف من الإمالة إلا إذا كانت غير مكسورة وغير ساكنة بعد كسر، يعني ليست مكسورة وليست ساكنة بعد كسر تمنع الإمام، كصالح وظالح وغالب، فلا تمال هذه الأمثلة. فإن كانت هذه الحروف مكسورة أو وقعت ساكنة بعد كسر فلا تمنع الألف من ماذا؟ من الإمام. فهذه الكلمات الأخيرة تمال أم لا تمال؟ تمال لا حرج. فحرف الاستعلاء لا يمنع الألف من الإمالة الآن، لأنه إما مكسور أو ساكن بعد ماذا؟ بعد كسر. فإن كان غير مكسور وغير ساكن بعد كسر كظالم وصالح وظالم وطالح منع الألف من ماذا؟ من الإمام. كلام واضح؟ مفهوم؟ إذن إن وقعت الحروف قبل الألف فقد تمنعها من الإمالة وقد لا كما ذكر. طيب إن وقعت بعد الألف فلا فهي تمنع مطلقا. انتبه إن وقعت هذه الحروف بعد الألف فهي تمنع مطلقا، سواء اتصلت بالألف كساخط أو انفصلت بحرف كناعم بين الألف وبين القاف. ها العين طبعا ليست من حروف الاستعلاء، لكن نقصد ماذا؟ نقصد القاف فهي من حروف الاستعلاء، أو انفصلت بحرف كيف في كلمة ماذا؟ نوافل. أنتم معي إخوان؟ فإذا وقعت هذه الحروف بعد الألف منعت الإمالة مطلقا، سواء اتصلت بالألف أو انفصلت بحرف أو انفصلت بحرفين. كلام واضح؟ كلام واضح؟ هذا ما يتعلق بحروف ماذا؟ بحروف الاستعلاء. انتبه معي. نعود للأبيات، بقي جزء نقرأ أولا الأبيات التي شرحنا بها هذا أو منها هذا ثم نعود. قال: قال وحرف الاستعلاء يخف مظهرا من كسر نوياء وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرفين أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مد. انتبه معي، عندك عبارة وهي قوله وكذا تكفرا، ضعها بين قوسين. الكلام الباقي كله عن حروف الاستعلاء، ضع هذه العبارة بين قوسين اتركها الآن، نقرأ الكلام بدونها. انتبه. قال وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نوياء. انتبه. في الأبيات السابقة سبب الإمالة كان إما ياء وإما كسر، أليس كذلك؟ في الأبيات السابقة إلى الآن، في الموضع الأول والثاني والثالث والرابع إلى الآن، سبب الإمالة إما ياء كما في الموضع الأول ألف مبدلة عن ياء، أو ألف تصير ماذا؟ تصير ياء. كذلك في الموضع الثاني وهو ما يقول إلى فيلد قبله كسر. أنتم معي؟ آه. كذلك في الموضع الثالث والرابع يوجد كسر أيضا، ك عالم وجاهل هذا بعد الألف، وكتاب قبل الألف ومفصولة بحرف، وشملان مفصولة بحرفين إلى آخره. فانتبه. فسبب الإمالة في الأبيات السابقة كان إما كسرة وإما ماذا؟ فهذه الحروف تكف الألف التي هذه الحروف حروف الاستعلاء تكف الألف التي سبب إمالتها كسرة ظاهرة أو ياء ظاهرة. أنتم معي يا إخواني؟ تكف الألف التي سبب إمالتها كسرة ظاهرة أو ياء. انتبه، هنا سبب الإمالة للألف والكسرة ماذا؟ هذه كسرة ظاهرة ليست كسرة مقدرة. فمثلا لو جئنا إلى كلمة خاف. سبب الإمالة أن الألف تصير أو يعني هذا الفعل في الوزن في التصريف عند إسناد إلى ضمير سرعة يصير على وزن ماذا؟ في فيقال خفت. فانتبه هنا سبب الإمالة هو الكسر لأنه يصير بالإسناد إلى ضمير على وزن ماذا؟ في. طيب هل الكسرة هنا طبعا خاف أصله خوف خاف أصله ماذا؟ هل الكسرة هنا ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة. نحن نقول خاف أين الكسرة؟ هل تنفض؟ هي موجودة في التقدير خاف نعم أصله ها خوف. فهل تمنع الألف من الإمالة بسبب الخاء كما منعت الألف من الإمالة بسبب الصاد؟ انظر هنا قبل الألف حرف استعلاء وهنا أيضا قبل الألف حرف ماذا؟ حرف استعلاء وهو الخاء. فهل كما منعت الألف هنا من الإمالة لأن قبلها حرف استعلاء هل تمنع الألف أيضا هنا من الإمالة لأن قبلها حرف استعلاء؟ لا. لماذا؟ لأن سبب الإمالة ليس ظاهرا ليس ماذا؟ لا. هذه الحروف لا تمنع الألف من الإمالة إلا إذا كان سبب الإمالة ظاهرا سواء كان كسرة أو كان ياء. أنتم معي إخوان؟ لكن السبب المقدر حرف الاستعلاء لا يؤثر فيه شيئا يبقى على الإمالة. فخاف يجوز أن أقول خيفة خيفة مع أن قبل الألف حرف من حروف ماذا؟ من حروف الاستعلاء. واضح هذا الكلام؟ فهمنا هذه النقطة؟ هذه مهمة. فهذه الحروف لا تمنع الألف من الإمالة مطلقا لا هي تمنع الألف من الإمالة إذا كان سبب الإمالة ياء ظاهرة أو كسرة ظاهرة لابد أن تكون أن يكون السبب ظاهرا وليس ماذا؟ وليس مقدرا. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء يعني يكف سبب الإمالة الظاهر سواء كان هذا السبب كسرا أو ياء. بمفهوم المخالفة حرف الاستعلاء لا يكف سبب الإمالة إذا كان السبب غير ظاهر. أنتم معي إخواني؟ هو يكف السبب إذا كان السبب ظاهرا سواء كان هذا السبب كسرة أو كان ماذا؟ أو كان ياء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم قدم لا؟ جميل. قوله بعد ذلك وكذا تكف راء قد أخرجناه قليلا. قال بعد إن كان ما يكف بعد متصل انتبه نحن قلنا هذه الحروف لا حالة قد تأتي قبل وقد تأتي بعد. هو بدأ بالذي يأتي بعد والذي يأتي بعد يمنع مطلقا سواء كان متصلا بالألف أو مفصولا بحرف أو ب أليس كذلك؟ لذلك قال إن كان ما يكف إن كان ما يكف بعد متصل والذي يكف هو حرف الاستعلاء حرف الاستعلاء سيكف الألف عن الإمالة أليس كذلك؟ فقال إن كان ما يكف بعد أي جاء ماذا؟ ها جاء بعد والذي يكف وهنا حرف الاستعلاء يعني كانوا يقول إن جاء حرف الاستعلاء بعد أي بعد الألف متصل كساخط أو بعد حرف كماعق أو بحرفين فصل كمواثيق كلام واضح؟ مفهوم يا إخواني؟ ها هذا إذا كان بعد طب إذا كان قبل قال كذا إذا قدم لكن هذا له شروط المقدم إذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف فله شرط أليس كذلك؟ ألا يكون مكسورا أو ساكنا بعد ماذا؟ بعد كسر لذلك قال كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر كسر واضح؟ كذا إذا قدم قول كذا أي كذلك يكف يكف إذا قدم على الألف لكن بشرط ألا يكون منكسرا أو ساكنا إثر كسر وإثر بمعنى بعد واضح هذا الكلام؟ ثم جاء بقوله كالمطواع مر انظر إلى كلمة المطواع مرط مرط واع هنا الألف تمال أم لا تمال؟ أنتم معي؟ لأن حرف الاستعلاء الذي قبلها ساكن وهو بعد كسر الاسم مرط مرط كمثل عندنا إص إص فوقع ساكنا وقبله كسرة إذا هو لا يمنع لا يمنع الإمالة الآن فكلمة مطواع تمال وقال مطواع مطواع كما يقول أهل تونس واضح هذا الكلام مفهوم يا إخوان يبقى قوله وكذا تكفرا وكذا تكفرا ماذا يقصد يقصد أن حرف الراء يأخذ حكم حروف الاستعلاء في منع الألف من الإمالة لكن له شرط حرف الراء يكف الألف عن الإمالة إذا وقع بعدها انتبه يا أيها المنتبه انتبه حرف الراء يأخذ حكم حروف الاستعلاء بعد الألف ليس قبل طبعا حروف الاستعلاء لا حالتان قبل وبعد لا هو يأخذ حكمها بعد ماذا إن وقع هو بعد ماذا بعد الألف فقلت أو يقولون حرف الاستعلاء يكف الألف عن الإمالة إذا وقع بعدها يعني بعد الألف بشرط اسمع ألا يكون مكسورا بشرط ألا يكون ألا يكون الراء حرف الراء ها مكسور يعني إما أن يكون مفتوحا أو مضموما فانتبه يقال هذا عظام زيد مثلا وهذان عذاران انظر هنا الراء وقعت بعد الألف الراء وقعت بعد ماذا؟ بعد الألف طبعا الألف سبب إمالتها موجود وهو ماذا؟ الكسر ككتاب تذكر ككتاب وحمار فسبب الإمالة كسر ظاهرة المفروض أن نميل لكن قالوا إذا وقعت الراء بعد الألف التي سبب إمالتها كسرة ظاهرة أو ياء ظاهرة كمثل حروف الاستعلاء فإن هذه الراء تكف الألف عن الإمالة بشرط أن تكون الراء غير مكسورة غير ماذا؟ مكسورة يعني مضمومة أو فهذان الكلمتان لا تمال فيهما الألف أنتم معي؟ لا تجوز الإمالة فإن كانت الراء مكسورة فإن فقيل مثلا نظرت مثلا إلى عذار زيد فكسرت الراء جاز إمالة ماذا؟ جاز إمالة الألف ولم تمنع من الإمالة واضح؟ فيقال هذا عذار هذا عفوا نظرت إلى عذار زيد عذار زيد لا بأس لكن إن كانت الراء مضمومة أو مفتوحة فهي تمنع الألف من ماذا؟ من الإمالة كلام واضح؟ لذلك هو فقط قال وكذا تكف راء وكذا تكف ماذا راء يعني ان الراء تاخذ في منع الالف من الاماله حكم حروف الاستعلاء طيب من اين جئت بالشرط وهو ان لا تكون الراء مكسوره هو اطلق قال وكذا تكف راء هل حدد الحركه لا فمن أين جئت بهذا الشرط جئنا به من الأبيات التالية لأنه في البيت التالي تكلم على الراء المكسورة فقال هي لا تكف عن الإمالة ففهم أن الراء التي تكف عن الإمالة هي الراء المضمومة أو أي غير المكسورة أليس كذلك صحيح يا أخوان الكلام يوضح بعض ففي الأبيات في البيت التالي بين أن الراء المكسورة لا تكف الألف عن الإمالة بل العكس تجعل يعني تمنع الحرف الذي يكف الألف عن الإمالة من أن يكف يعني لو فرضنا كما سيد لو اجتمعت الراء المكسورة مع حرف الاستعلاء تغلب حرف الاستعلاء أليس حرف الاستعلاء يمنع الألف من الجبال؟ والراء المكسورة لا تمنع الألف من الإيمان. فلو فرضنا أنه جاء قبل حرف قبل الألف حرف استعلاء وجاء بعد الألف راء مكسورة كقوله سبحانه على أبصارهم غشاوة قبل الألف صاد والصاد حرف استعلاء وبعد الألف راء ماذا؟ ماذا نفعل؟ تمال الألف أم لا تمال؟ ها؟ تمال. الراء المكسورة تفوز وتمنع ما يكف من أن يكف. فإن معنى تمنع ما يكف من أن يعني تجعله بلا تثبيت. واضح هذا الكلام؟ فمن هذا الكلام السابق في هذا الكلام في بيت الأبي عرفنا أن الراء هنا لا تكف الألف عن الإمالة إلا بشرط أن تكون غير مكسورة. أليس كذلك؟ صحيح يا إخوان. وأنت عندما تدرس هذا وتأتي للطالب تقول له وكان تكف راء لكن بشرط أن تكون غير مكسورة يقول لك من أين جئت بهذا الشرط؟ وهو ليس موجودا هنا. فلا بد أن تكون مطلعا على ما بعد ذلك حتى تبين له أن هذا فهمناه من الكلام الذي سئل. مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله قال ابن عقيل رحمه الله حروف الاستعلاء سبعة. حروف الاستعلاء كم؟ وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والضاء والغين والقاف. في بعض النسخ والعين. في بعض النسخ والعين. ماذا عندكم؟ والعين أم الغين؟ لا اجعلها الغين. في بعض النسخ والعين. لا العين ليست من حروف الاستعلاء. الغين. الغين. خص ضغط قر الغين. قال حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاء والصاد والضاد والطاء والضاء والغين والقاف. والغين والقاف وكل واحد منها يمنع الإمالة أي إمالة الألف إذا كان سببها أي سبب الإمالة. أنتم معي؟ إذا كان سببها أي سبب الإمالة كسرة ظاهرة أو ياء موجودة. ياء موجودة عن ظاهرة لم تقلب ألفا مثلا ما زالت موجودة. أنتم معي يا إخواني؟ معي أم لا؟ قال ووقع بعد الألف. نحن قلنا حرف الاستعلاء قد يأتي بعد أو بعد هذا بلا شروط. لذلك قال ووقع بعد الألف أي ووقع حرف الاستعلاء بعد متصلا بها كساخط وحاصل أو مفصولا بحرف كنافخ وناعق أو حرفين كمناشيط ومواثيق. كلام واضح؟ هذا بعد. قال وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة لكن إذا كانت الراء أيضا بعد لأن الآن تكلم على حرف الاستعلاء الذي جاء بعد ألف فالراء تعطى حكم حرف الاستعلاء إذا جاءت أيضا بعد الألف كما مثلنا بكلمة عظام. تمام؟ تمام يا خلم؟ لا ليس قبل الألف. الراء التي تمنع لمن هي التي بعد الألف وأما حروف الاستعلاء فقد تأتي قبل أو بعد على التفصيل الذي يمكن. قال وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة التي هي غير وهي المضمومة والمفتوحة. قال وهي المضمومة نحو هذا عذار والمفتوحة نحو هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله لأن إن شاء الله تعالى أن المكسورة طبعا لا تمنع بل تمنع ما يمنع من أن يمنع أليس كذلك؟ لذلك قال بعده لذلك قال عفوا بخلاف المكسورة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال بعده وأشار بقوله انتبه وأشار بقوله كذا إذا قدم إلى آخر البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدمة يكف سبب الإيمان يعني هو كما رأينا يكف متأخرا ومتقدما يكف متأخرا مطلق لكن لا يكف متقدما إلا بشرط ألا يكون مكسورا أو ساكنا بعد كسر. لذلك قال وأشار بقوله كذا إذا قدم البيت إلى أن حرف الاستعلاء المتقدمة يكف سبب الإمالة ما لم يكن مكسورا أو ساكنا إثر كسرة. مفهوم يا إخوان؟ وطبعا قال فلا يمال نحو صالح وظالم وقاتل، هذا لا يمال لأن حرف الاستئلاء ليس مكسورا وليس ساكنا بعد كسر. ثم قال ويمال نحو طلاب وغلاب وإصلاح. طلاب وغلاب هو مكسور، إصلاح هو ساكن بعد ماذا؟ بعد كسر، فلذلك لا يمنع من الإمالة. مفهوم هذا الكلام؟ قال بعد ذلك نريد بيتا واحدا حتى نكمل الكلام على الراء المكسور. قال وكف مستعل وراء ينكف بكسر الراء كغارما لا أجف. انتبه، وكف مستعل وراء ينكف بكسر الراء كغارما لا أجف. انتبه، كما قلنا قبل قليل لو فرضنا أنه اجتمع في كلمة حرف استعلاء وراء المكسور، فأيهما يفوز؟ الراء المكسورة، والراء المكسورة لا تمنع الإمالة، بل كما قلت قبل قليل تمنع ما يمنع من أن، فتكف ما يكف، تكف ما حرف الاستعلاء يكف، هي تكف عن أن يكف. واضح هذا الكلام؟ إذا لا يكون له تأثير. كذلك لو فرضنا اجتمعت راء غير مكسورة مع راء مكسورة فأيهما يفوز؟ الراء المكسورة تفوز، والراء طبعا غير المكسورة تمنع الإمالة كحروف الاستعلاء، فالراء المكسورة تفوز أيضا على الراء غير المكسورة فتكفها من أن، أو فتكفها عن أن تكف، أي تمنعها من أن تمنع. واضح الكلام؟ مثال الراء مع حرف الاستعلاء قول سبحانه على وعلى أبصارهم غشاوة، أبصارهم، فحرف الألف صاد حرف استعلاء يمنع وبعده راء مكسورة فلذلك تمال الكلمة، فالراء تمنع هذا الحرف من أن يمنع، فيقال على أبصار وعلى أبصارهم. كذلك مثال ابن مالك غارما غارم قبل الألف غين من حروف الاستعلاء وبعدها راء ماذا؟ راء مكسورة، أليس كذلك؟ تمال الكلمة، فالراء المكسورة تمنع الراء، تمنع حرف الاستعلاء من أن يمنع الإمالة. واضح؟ هذا مثال للراء مع حرف الاستعلاء. نريد مثال للراء مع الراء كلمة دار القرار، القرار في الآية هي جزء من آية لكن ماذا قبلها؟ نعم وأحلوا قومهم دار لأهل البرار. أحسنت، جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم لا هذا مضمون وبئس القرار. أحسنت، لا نريد هو هنا وبعد وذا جميل. فنريد الراء مكسورة حتى تمنع الراء المفتوحة من الإمام، فكما قال الأخ في قوله سبحانه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قرار فقبل الألف راء مفتوح هذه تمنع، تمنع الإمام، وبعد الألف راء مكسورة فتمنع ما يمنع من أن، فكلمة قرار تمات. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ لذلك قال وكف مستعل وراء ينكف، أي منع حرف الاستعلاء ومنع الراء يمنع، منعهما يمنع، ينكف بمعنى يمنع، أي منعهما للألف من الإمالة هذا المنع يمنع براء مكسورة، براء ماذا؟ مفهوم يا إخوان؟ أيها الناس أنتم براء مفهوم العبارة؟ يعني الحرف الذي يمنع الإمالة يمنع من أن يمنع، فهمنا؟ فيعني اتقى الإمام. فقال وكف مستعل وراء، كلمة وراء يعني وراء قصرها للضرورة، أي كف أي منع حرف الاستعلاء ومنع الراء للألف من الإمالة هذا المنع يمنع، ينكف، ينكف بمعنى يمنع، ينكف بماذا؟ بكسر راء، أي براء مكسورة، ومثل بقولك غارما لا أجفو. واضح فهمنا هذه المسألة؟ ها؟ قال ابن عقيل يعني إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة مع المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم ودار القرار. طيب استمع جيدا لهذا الذي سيأتي وهو استنباط جيد من ابن عقيل. إذا كانت الراء المكسورة تمنع ما يمنع الإمالة من أن يمنع فتمال الألف لأجله أفلا تمنع إذا لم يكن هناك ما يمنع. يعني إذا كانت تمنع ما يمنع من أن يمنع فتسبب الإمالة أفلا تسببها ولا يوجد هناك مانع أصلا. انتبه كما قلنا كلمة أبصارهم الراء المكسورة جعلت الألف تمالا مع وجود سبب يمنع الإمالة. فلو جئنا إلى كلمة وانظر في الآية وانظر إلى حمارك تمال الألف أم لا مع الراء المكسورة وهذا أولى من هذا لأنها جعلت الألف تمال مع وجود سبب يمنع الإمالة فما بالك إذا كانت مكسورة وليس هناك سبب يمنع الإمالة أولى أم لا. يعني فلان مريض وضرب زيد طب وما بالك إذا كان صحيحا أليس كذلك؟ يعني هو مريض وضرب فهناك ما يمنع من الضرب لكن مع ذلك هم استطاع فما بالك إذا كان صحيحا لا مرض فيه ولا شيء يمنعه. فهنا نفس الشيء الراء سببت الإمالة مع وجود ما يمنع الإمالة فما بالك إذا كانت الراء موجودة ولا يوجد ما يمنع الإمالة هذا أولى أم لا؟ أولى بلا شيء. هذا الأساس كان يستعان ها؟ حماية سيكون فيه عالي لكن هذا لخصوص الراء للراء المكسورة خاصة. قال وفهم منه أي من هذا الكلام أو من هذا البيت جواز إمالة نحو حمارك لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الإمالة وهو حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة فإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى صحيح أم لا. يعني إذا كانت تجعل الألف تمال مع وجود ما يمنع الإمالة وهو الحرف الاستعلاء والراء غير المكسورة فما بالك إذا لم يكن هناك ما يمنع الإمالة إذا ستمال أليس كذلك؟ كما قلنا كالمريض الذي ضرب زيدا فما بالك إذا كان سليما صحيح. واضح يا إخوان؟ كيف يسأل الشيخ يعني لا يمكن أن نقول هذا الأمر سمعيا ماذا؟ الإمالة في غير مانع في غير حروف استعلاء مع الرأي المكسورة بدون حروف الاستعلاء ما هو على كل حال اللغة كلها سمعية يعني كل طبعا ما هو يعني هذه القواعد العلماء لم يصنعوها وإنما استنبطوها من كلام العرب فوجدوا هذه المسألة مثلا بخصوص هذه المسألة وجدوا الرأي المكسورة تمنع حرف الاستعلاء من أن يمنع وهذا مقتضي للمنع فما بالك إذا كانت الرأي وحدها استنباط جيد أولا أليس كذلك؟ هذا بقي طبعا أبيات لكن سنقولها غدا إن شاء الله.